وبعدين يصلي خلفه يغرزه ويصلي خلفه. معنى اخوان؟ طيب، فالنبي عليه الصلاه والسلام يعني لم يرد عنه الا في موضع واحد انه صلى في منى الى غير جدار يسطر او غير شيء يسطر. هذا هو الموضع الوحيد. والراجح انه فعل هذا للجواز وبيان الاستحباب، مع ان الاحاديث الكثيره ايه؟ لا يصلين احدكم الا الى ستره وليدنو منها. وليدنو منها. وكان عمر بن الخطاب يشوف الناس كده في المسجد بعضهم يصلي من غير ستره، ياخذ الرجل في من قفاء في صلاته ويقربه من الستره. يحيي السنه، يقول تعالى يزره كده، يزره كده يقربه من الستر. هذا عمر خليفة الراشد. ليه؟ عايز يحيي السنة، خلاش تموت. ومن أحيى السنة أحيى الله قلبه، أحيى الله ذكره، معنى؟ وأذيب وأجر. كان يأخذ الرجل هكذا، وكان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عليه يبتدرون السواري يصلون إليه. يبتدرون إيه؟ السواري اللي هي العبادات، يعني ايه بيجروا بيتسابقون عشان يصلون ايه. وبعدين تصور انت لما تصلي الى ستره نظرك مكفوف، بخلاف لو انك ما بتصلي الى ستره نظرك مرسل وخشوعك يطير ويخف. وبعدين من فوائد الستره انها تمنع مرور الشيطان، فإنه يراكم وقبيله من حيث إيه؟ حيث لا ترونهم. معنى يا إخوان؟ أنت إذا اتخذت سترة منعت مرور الشيطان. طب أنت إذا اتخذت سترة، إذا أراد المرء أن يمر من وراها، يمر من بينك وبين السترة. شوف كيف؟ إذا أنت بتحفظ صلاتك، تحفظ إيه؟ السترة لها فوائد كثيرة. ايش تمام العنوان؟ ترجمة عندكم قول الترجمة. ها؟ باب استحباب الصلاة إلى الستر والدنو منها والانحراف قليلا عنها. والانحراف، قليلا عنها. كلمة بقى والانحراف دي غير صحيح. معنى يا اخوان؟ لأن الصحيح تصمدها صمدا تجعلها تلقى وجهك. وعايز يقول إيه الانحراف يعني؟ السارية هنا، السارية. هذه العمود طب خليها كده ده العمود مثلا. يقول لك لا تصمده بلا صندل، خليك تعالى هنا او تعالى هنا. وهذا غير صحيح. الصواب ايه؟ اجعلها تلقى وجهك. اجعلها ايه؟ لان الحديث في مساله الحرام ضعيف فيه عبد الله بن ربيعه. ولا صحيح. معنى اخوان؟ انتم معكم في حديث ايه؟ ولا صمودها صمدل. ولا صمودها صمدل؟ تصورنا مثلا هذا العمل ده، هذا العمل، هذا العمل صوت هيكون تلقائي الوجه. هو الشيخ الامام الشوكان او صاحب الكتاب ابن تيميه والتجيكين هنا تكون هنا او تكون هنا، لا هذا غير صحيح. لما تكون تلقائي الوجه عرفت منه كلمة بقى والانحراف عنها قليلا عنها واضحة هنا؟ واضحة؟ الانحراف يعني يكون عن يمينها أو عن يسارها. ده يجعلها أنا قلت اعتمادا على قولي ولا اسمها صمت والحديث أبو بكر. واضح؟ خلاص إذا تلقائي الوجه الإيه؟ سترة تلقائي. طيب ايضا يا اخوه الستره تكون شخصا. الستره تكون ايه؟ شخصا. يعني مثلا هذا مثلا شوف هذا شخص شخص انا. طيب تعالى بقى كده لو فرضنا هذا الجدار زي كده ده جدار اهو، ها هذا جدار زي ده كده. بيجي واحد مثلا منا يصلي كده، هذه ليست بسترة، سترة تكون شخص وما يلزمش تكون عريضة، ما يلزمش تكون عريضة. لو كانت كالعصا، لو كانت كالرمح تجزئ. طيب ما مقدار السترة؟ ذراع فما فوق، يعني دي نايمة كده ما تدفعش، ليست بذراع. دي ذراع تمام، ذراع 50 سم. طب أقل من ذراع، ثلثا ذراع لا بأس تمشي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ يجزئ أحدكم إذا صلى مثل مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل نشوفوا ان الكرسي ده له مسند، انا متكئ على مؤخره الرحل، المسند اللي بيكون على سنام الفعيل بيجلس على الجالس بيسند ظهره عليه، هذه مؤخره الرحل. الرحل اللي هو بيتحط على سنام الفعيل خشب، هو بيكون من خشب، وطول المسند ذراع. طول المسند مؤخره الرحل نفسها ذراع. فهمتوني يا اخوان؟ وضحت؟ ها؟ هتكون ايه؟ شخص؟ هتكون شخص تلقائي الوجه. الجدار المنحرف هذا لا يكون تلقائي الوجه، لا يكون ايه؟ تلقائي الوجه. طيب واحد هيحط المحمول كده امامه على انه سترة، ما يصلحش يكون سترة. واحد كده طلع المفاتيح ها ورماها امامه سترة، ما تكونش سترة. واحد رمى القلنصوة على الأرض عشان تكون سترة، تكونش سترة. واحد رمى الغطرة العمامة على الأرض عشان تكون سترة، تكونش سترة. واحد في الفلاة بيعمل خط كده أهو، ما بيكونش سترة. ولذلك إن قلت لكم تكون إيه؟ شاخصة، تكون إيه؟ شاخصة قائمة متجسدة. وحديث الخط حديث ضعيف منكر، خلاص؟ حديث الخط منكر. طب تعالوا بنا نقرا ما جاء في هذا. يقول وللانحراف قليلا ايه عن والرخصة في تبكيه. طب تعالوا بنا نشوف عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة وليدن منها، يعني وليقترب. واحنا حددنا مقدار الاقتراب، اذا كان قائما كم يكون، واذا كان ساجدا كم يكون. رواه ابو داود وابن ماجه. الحديث في اسناده محمد بن عجلان وبقيه الرجال رجال الصحيح. وقد اخرج ابو داود من حديث سالم ناجي حفظه بمعنى، واخرجه ايضا النسائي. قال ابو داود في سنن، وقد اختلف في اسناده، وقد بين ذلك الاختلاف. طيب يعني ابو داود نفسه بين هذا الاختلاف. قوله فليصلي الى ستره فيه ان اتخاذ الستره واجب. ها ليه؟ لانه قال فل لم الامر، والاصل في الاوامر الايجاب، لكن احنا معنا الحديث هتصرف الايجاب الى الاستحباب كما قلت لك. فيه ان اتخاذ الستره واجب، ويؤيد حديث ابي هريره الاتي، حديث صبر بن معبد الجهني عند الحاكم، وقال على شرط مسلم بلفظ ليستتر احدكم في الصلاه ولو بسهم منه. قوله وليدن منها في مشروعيه البنو من الستره حتى يكون مقدار ما بينهما 3 أضلع كما سياتي. والحكمه في الامر بالبنو ان لا يقطع الشيطان عليه صلاته. شوف الحكم بقى. كما خرج أبو داود في هذا الحديث متصلا بقوله وليدن منها، والمراد بالشيطان المر بين يدي المصلي كما في حديث فإن أبى فليقاتله فإنما هو الشيطان. والله اللفظ يفيد الأمرين، يفيد إيه؟ الأمر أن الشيطان الحقيقي، والشيطان الذي هو يعني متشيطن من الإنس. قال في شرح المصابيح

ما شاء الله نقف إن شاء الله سبحانه وتعالى. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كلامك الله يا إخواني في الدنيا خير. كور اللي هو الرحمة. كور ولا رحمة؟ كور ولا رحمة؟ خشب.